فكر فوفو يوما بكتابة إنشاء، فقد احتاج كثيرا لخيال وعناء. فكر فوفو يوما بكتابة إنشاء، فقد احتاج كثيرا لخيال وعناء. قال لأسأل كوكو عن بعض الأشياء، يعرفها من سفر للأرجاء. قال لأسأل كوكو عن بعض الأشياء، يعرفها من سفر في كل الأرجاء. قال لأسأل كوكو عن بعض الأشياء. لما فتش فوفو عن كوكو المفقود، فلقد طار بعيدا ما كان بموجود. لما فتش فوفو عن كوكو المفقود، فلقد طار بعيدا ما كان بموجود. لكن لما عاد كوكو للبستان، شاهد فوفو يبكي مهموما حزنا. قال له أخبرني ما بك يكفي بكاء. قال له أخبرني ما بك يكفي بكاء. فكر فوفو يوما بكتابة إنشاء، فقد احتاج كثيرا لخيال وعناء. فكر فوفو يوما بكتابة إنشاء، فكر فقد احتاج كثيرا لخيال وعناء. قال لأسأل كوكو عن بعض الأشياء، يعرفها من سفر في كل الأرجاء. قال لأسأل كوكو عن بعض الأشياء، كوكو يعرفها من سفر في كل الأرجاء. قال لأسأل كوكو عن بعض الأشياء. فوفو أخبر كوكو، قال أرجوك أعني بكتابة إنشاء، فأنا لا يمكنني. فوفو أخبر كوكو، قال أرجوك أعني بكتابة إنشاء، فأنا لا يمكنني أن أكتبه أبدا وأنا أجلس وحدي. ليس الأمر بسهل، ذلك صعب عندي، فأنا أخشى دوما من بعض الأخطاء. فكر فوفو يوما بكتابة إنشاء، فقد احتاج كثيرا لخيال وعناء. فكر فوفو يوما بكتابة إنشاء، فوفو فقد احتاج كثيرا لخيال وعناء. قال لأسأل كوكو عن بعض الأشياء، يعرفها من سفر في كل الأرجاء. قال لأسأل كوكو عن بعض الأشياء، يعرفها من سفر في كل الأرجاء. قال لأسأل كوكو عن بعض الأشياء. وافق كوكو حالا، قال لفوفو هيا وجه أي سؤال في الإنشاء إلي. وافق كوكو حالا، قال لفوفو هيا هيا وجه أي سؤال في الإنشاء إلي، فأنا لن أتردد في تقديم العون أو إعطاء جواب لصديق يسألني. فصداقتنا تشهد بصفاء ووفاء. فصداقتنا تشهد بصفاء ووفاء. فصداقتنا تشهد بصفاء ووفاء. فصداقتنا تشهد بصفاء ووفاء. فصداقتنا تشهد بصفاء ووفاء.